الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا سمع بعض آيات الوعيد والتخويف يغشى عليه، فهل من يفعل هذا يكون آثما؟ يغشى عليه؟ نعم. تقول هذه حالة ما وصل إليها الصالحون، لأن قوة الإيمان الذي في قلوبهم، قوة الإيمان واليقين تمنعهم من هذا. نعم.